ما حكم من عندما يكح أو يعطس ينزل منه نقط بول في ملابسه مع العلم أنها حالة دائمة معه كلما عطس أو كح؟ ماذا يفعل؟ ليتوضأ لكل صلاة ويدخل تحت حكم سلس البول والريح. يتوضأ إذا وجد مسوغ الوضوء، يعني يتوضأ قبيل قيامه للصلاة، فإذا غلبه العطاس أو غلبته الكحة ونزل منه شيء في أثناء الصلاة، وكانت مسألة الكحة والعطاس هذه دائمة لكي يدخل في حكم سلس البول، فعندئذ نقول لا حرج، ولكن يحتاط ألا تتجاوز النجاسة الملابس الداخلي، فلو لف خرقة على العضو لمنع انتشار النجاسة في الملابس لا كان أولى، ومن أهل العلم من يلزمه بذلك. لكن المسألة مرتبطة باستمرار الكحة والعطاس أو عدم استمرار ذلك، فإذا كانت مثلا الكحة أو العطاس يأتي من فترة إلى فترة أخرى وفي تباعد بين الفترتين فلا يأخذ حكم سلس البول، ويلزمه أن يتوضأ عند نزول هذه النجاسة أو نزول هذا البول. أما إذا كان الكحة والعطاس دائمين أو متتابعين بحيث يشق عليه أن يتوضأ بمجرد نزول هذه القطرات من البول لأجل الكحة أو العطاس، فالمشقة تجلب التيسير، وما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج.